بتذكير بتحسين حديث الأكياد. إلا أن الشيخين الألباني والأرمؤوطي قد ضعف الحديث وذكر الحديث صحيح، وإن كان هناك من ضعف سنده. وتعالوا بنا أحبتي في الله نتذاكر سويا قبل أن نبدأ درس اليوم. السؤال الأول: ماذا تقول لمن أراد الزواج؟ أحسن، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، هذا أولا. وثانيا السؤال: اذكر آية كريمة في الصداع أي في المهر. من يفتح عليه؟ تفضل. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا ثانيا. وثالثا بارك الله فيك، اذكر لنا حديثا في الزواج. بسم الله، تفضل يا أخي. أحسن، في الصحيحين من حديث مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أرض من البصر وأحسن من الفرج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له جاء أن يقال. طيب، بارك الله فيه. ثم ماذا؟ ثم سلمك الله، متى يستحق البناء؟ تفضل يا أخي. أحسن، ومتى يستحق العقد؟ والسؤال: هل يجوز العقد والبناء في غير شوال؟ الجواب نعم، لكن هذا الباب الاستحباب والندب. طيب، ثم أبدا مستعينا بربي مستلهما منه الرشد والتوفيق، حيث قال المصنف حفظه الله: لا يستحق فعله إذا دخل على زوجته. يستحق له أن يوافقها، كان يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه، كان يقدم لها كأس حليب، كأس البرتقال، كأس الليمون إلى غير ذلك. وهذا من باب إكرامها والإحسان إليها في أول ليلة من لياليها في ذلك معه. وذلك حديث أسماء بنت يزيد قالت: إني قيمت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جملتها وزينتها، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتى بعصف لبن فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها، يعني الغوص شرب وأعطل، فخفضت رأسها استحياء من النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم أن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين كانوا حييات، وأنت تعلم أن الإيمان بضر وسبعون شربة، معناها إيه؟ لا إله إلا الله، وأدناها إيه؟ إمامة الأذى على الطريق. ولذلك إخوانا مثلا واحد يا حلاكي ماشي مع حضرتك وإحنا ماشيين في الشارع كده، أنا لقيت زجاجة، قمت بوقتي شايل الزجاجة، إذا أنا عملت إيه؟ أثناء قطع الإيمان، أنت هتقول إيه؟ لا إله إلا الله. يبقى أنا فعلت أدناها وأنت فعلت إيه؟ أعلاها. فتكون أنت مذكرا لي بالله، وأكون أنا مذكرا لك بالله عز وجل. لكن لما أكون واحد طالع وواحد يلاقي حاجة في الطريق يقول أنا أقول أنت بتشتغل في البلدية منذرة ولا إيه؟ أنت بتشتغل في البلدية منذرة ولا إيه؟ حاجة تخفض الهمة وتفسد النية والقوية، ولا تدفع الإنسان إلى الطاعة والعياذ بالله حينما يقول له. لكن حينما يكون مع واحد من الصالحين من أمثالكم إن شاء الله رب العالمين يكون عونا له على الطاعة. طيب، يقول هنا بارك الله فيك: فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء فانطرقها وقالت لها: وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذت فشربت شيئا. بمين؟ هذه عائشة رضي الله تعالى عنها كما هو الصحيح. قال: فأخذت فشربت شيئا. وينبغي، يبقى رقم واحد الإنسان يقدم لزوجته كأسا من الشراب، وأعطيك فائدة لغوية. هذا اسمه ايه؟ لا اسمه ايه؟ كهف، لانه مليء. فان كان فارغا ماذا يسمى؟ كوخ. هل فهمنا؟ اذا كان فيه شيء فيسمى كهف، وان كان فارغا يسمى ايه؟ كوبا. هذه سبيلة اللغوية يا اخوان. وينبغي ان يضع يده على مقدمة رأسها هنا يا اخوان، هنا يضع يده بهذه الكيفية التي ترونها مني الآن. وينبغي ان يضع يده على مقدمة رأسها ويسمي الله تعالى ان يقول بسم الله ويدعو بالبركة، يعني اللهم بارك لي فيها. ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: اذا تزوج احدكم امرأة او اشترى خادما. ما المقصود يا اخوان بكلمة او اشترى خادما؟ لكن دلوقتي انا لو عندي الان مزرعة وجيت فيها ثلاث اشخاص، دول ايه؟ عمال موظفين، ممكن شغلي ما يعجبهمش، دول مكلمين ومروحين، يصير ولا لا؟ يصير خطر ده. فلكن العبد هروح فين؟ انا شريك مال. العبد يصير بايه؟ بمال. طيب بارك الله فيك. فهنا يقول: او اشترى قادما فليأخذ بناصيتها. اين ناصيتك يا ولدي؟ ناصيتك اشد لي على ناصيتك انا، هذه هي الناصيه. ما ترى تصور في العلق؟ ها؟ ناصيه ايه؟ كاذبه قاصده. طيب بارك الله فيك. فهنا يقول: اذا اشترى او اشترى قادما فليأخذ بناصيتها ويسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. أعوذ بك من شرها وشر إيه؟ ما جبلتها علي. طيب يبقى أول حاجة يا إخواننا يقدم لها إيه؟ كافة نصر. ثاني حاجة يضع يده على إيه؟ ثم يدعو: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها إيه؟ ده كلام جميل. فيستحق لهما ان يصلي ركعتين معا. اي العروس والعروسه. شوف بقى العروسه حاطه مكياج وكذا، ان كانت متوضيه هتلبس الجلباب واصلا. طب افرض مش متوضيه هتعمل ايه؟ هتتوضا، المكياج هيروح. طيب متى تأبى ان تصلي؟ إذا كان المكياج عندها مقدم على الصلاة. طب متى تتوضأ؟ إذا كان أمر الله عندها مقدم على أي شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا إيه؟ بين يدي الله ورسوله، فاتقوا الله إن الله سلام إيه؟ طيب. وبعض الأزواج أعزكم الله عند حيوانية ما يسأل زوجته عن صلاة العشاء ولا في فكره ان يصلي ركعتين ولا في النهاجس، بل كل همه في الفراش. الفراش كاي ما هي امامك لن تضيع بين يديك. لكن الرجل الصالح يقول لزوجته بعد هذا: هل صليت العشاء؟ تقول لا. تقول: طيب انا صليت الحمد لله وساصلي بك، فلتحسب لي ان شاء الله نافلة وتحسب لك فرض. اي نعم. فيكون عودا لزوجته على طاعة الله. ايه ثم يصلي ركعتين اللي اتكلمنا عنه في الوقت. واضح اخوانا؟ هذا مهم جدا. البنت اللي هي العروسه اخوانا كاوية شعرها وخايف وخايفة على الشعر وعطى بادوات التجميل السمى بالمكياج، ولكن امر الله عز وجل مقدر. وانا لا اقول ان العروسه ما تتزينش، تتزين تتشبه، لكن يزينها من؟ امراه بالله. ولا يطلع عليها ايه؟ رجل اجنبي. وهل ابن عمه اجنبي يا استاذ؟ نعم اجنبي. ابن عمها اجنبي، لانه يحل له ان يتزوج طبعا عليه الصلاه والسلام. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. يستحق لهما ان يصليا ركعتين معا لانه منقول عن السلف وفيه اثرات. الاول عن ابي سعيد مولى ابي اسيد قال: تزوجت وانا مملوك. يعني ايه؟ انا عبد. طب المملوك بيتجوز ايه؟ بيتجوز انا. طب عيالهم يبقوا لمين؟ لسيد. اي نعم. لسيده ان هذا انتاجه. هذا انتاج. طيب. تزوجت وانا مبلوغ. فدعوت نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه من المسعود. والمسعود ده من علماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. عالم صح كبير. قال والله ما نزلت آية في كتاب الله إلا وعلمت أين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت. ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تقومه المطايا لو أخذت إليه. فهنا وهذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. طيب بارك الله فيك. سيد المسعود وأبو ذر وحنين. أبو ذر هو إخواننا. جند من جنات أحسن. وحذيفة مشهور في صاحب سر النبي. أحسن. صاحب سر ليه؟ النبي. قال وأقيمة الصلاة. قال وأقيمة الصلاة. الولد الذي وضع هذا على رأس القسم. قسم. قسم يا ولد. أقم الصلاة. أقم الصلاة. خذ جهوري. خذ جهوري. وبارك الله فيه. ففي ادوات كل امين. تفضل حياه الله. فاذا جميل جدا ان نسمع من طفل من اطفالنا اقامه الصلاه. فاذا لان هنا يقول الحديث واقيمت الصلاه لوجود ابن مسعود وابو ذر وحذيفه وابو سعيد والكلام ده الزواج. اقيمت الصلاه. قال فذهب ابو ذر ليتقدم فقالوا اليه. قال او كذلك؟ قالوا نعم. قال فتقدمت بهم وانا عبد مملوك. ايوه من عبد صلى الامام؟ ابو ذر. هم في بيت مين؟ في بيت هذا العبد. من الاولى بالامامه؟ صاحب البيت. فبخرج صاحب البيت كان يحفظ الفاتحه والتحيات فقط. من يتقدم للامامه؟ ده في واحد عالم كبير من حمله القران ويحمل الكتب السته ورجل فقيه. من يتقدم للامامه؟ صاحب ولا يحفظ الا الفاتحه والتحيات. هو الذي يتقدم للامام الا اذا قدمه صاحب البيت. الا اذا قدمه ايه؟ يا سلام. ديننا هذا دين عظيم يعلمنا الادب. كيف نتادب؟ لان الله ان يؤدبنا بادب الله عز وجل وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك. يعلمنا بادب الله اي بما بثه الله تعالى من ادب في القران والسنه. هذا هو المقصود يعني. طيب فتقدمت بهم وانا عبد مملوك وعلموني. فقالوا اذا دخل عليك اهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليه وتعوذ به من شر من شر ثم شانك وشان اهلك. كان ده انت عارف تعمله في اطار الشر. ايوه وهذا الكلام ثبت عند ابن ابي شيبه واسناده صحيح. ثم ماذا؟ عن شقيق قال جاء رجل يقال له ابو شريح فقال اني تزوجت جاريه شابه اي بكرا وانني اخاف ان تفرقني. يعني ايه تفرقني؟ اي اخاف ان تكرهني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا يحرق مؤمن مؤمنة. يعني لا يظهر ولا يكره مؤمن مؤمنة. ان كره منها خلقا ايه؟ رضي منها اخر. فهذا الرجل قال اخشى ان تفركني. يعني مش تعملني فريكة. لا تفركني اي تكرهه. فقال عبد الله يا عبد الله المسعود ان الالفة من الله. الالفة يعني المحبة. الالفة المودة والمحبة. ان الالفة من الله والفرق من الشيطان. اي البغضاء منين؟ من الشيطان. والواحد يحب زوجته ومش فاهم يقول له ايه؟ لا ما تسمعش الكلام. يجي تاني يحب يقول له ده ما تكلمش امك. يجي تاني يحب يقول له ده السبع طول على ابوك. الشيطان هو مطلع حزب ومطلع حزب فيجعل الزوج يكره ايه زوجته. فاذا جرى لك ذلك ادخل على يسارك واستعذ بالله من الشيطان هذا. فانا والبرد من الشيطان يريد ان يكره اليكم ما احب الله لكم. فاذا اتتك فامرها ان تصلي وراء ركعتين. زاد في الروايه الاخرى عن ابن مسعود وقل اللهم بارك لي في اهلي وبارك لهم في دار. اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا اذا فرقت الى خير. طيب قال ذلك يا اخوان بارك الله فيكم ايضا هو لم يقل شيء. طيب ثم ماذا؟ وينبغي ان يقول حين يجامعها بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان بارنا. قال عليه الصلاه والسلام فان قضى بينهما فاحلول بعد قضى يعني فان قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. لم يضره الشيطان ايه ابدا. طيب افرض واحد جمع زوجته وماشي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وربنا به وزوجته ما قالتش كده ايش اللي يصير؟ الشيطان يستمتع لزوجته معه. الشيطان يجامع زوجة هذا الرجل معه نسأل الله العافية من ذلك. اي نعم. تخيل بقى انت تطير ان حد ينظر لزوجتك ينظر لها بقى تطير؟ ما تطيرش. طيب تطير واحد يضع يده على جبلها فكيف بمن يجامعها بعد عياذ بالله؟ عليك ان لا تنسى هذه القولة النبوية. بسم الله الله قد جنبنا الشيطان وجنب الشيطان الله. طيب طبعا عليه الصلاه وينبغي ان يقول حين يتناقض ويجوز ان ياتيها في قبولها من اي جهه شاء من خلفها من امامها بقول الله تعالى نساءكم حق لكم فاتوا حقكم انا شئتم. فمعنى انا شئتم اي كيف شئتم مقبلة او مدبرة. لكن الشرط ان يكون الجماع فين؟ خد الكلام معايا وتلاحوا يا فريد. خد الكلام معايا لو في سؤال اكتبه كلاموش مع بعض وقفوا وقف لله. الكلام ده في الدروس الثانية الاهمية هنا انتظام وادب. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيه تقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا به. هل يجوز لك ان تاتي زوجتك من الامام من الامام ويجوز ان تاتيها من الخلف شريطه ان يكون محل الدرع فين؟ في القبل. محل الدرع فين؟ في القبل. هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته في دبرها؟ لا يجوز. من اتى امراه في دبرها ان تستغفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ثم ماذا؟ عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في خبولها كان الولد احول. فنزلت قول ربنا نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم انا شئتم. وهذا متفق عليه. وعرفنا عليه يفهم من الكلام حول وصف حبين. واحد هل يجوز الجماع بالقبول؟ لا. اثنين هل يجوز الجماع بالقبول من ناحية الطبول؟ الجواب نعم. لا عذر الخروج. وعن ابن عباس قال كان هذا الحي من الانصار وهم اهل وثن مع هذا الحي من يهود. اليهود في المدينه النبويه المنوره كان يوجد ثلاثه قبائل من اليهود. هل تذكرون الموضوع مولى؟ لا ثلاث قبائل من اليهود بنو قينقاع واحد اثنين بنو النضير اثنين بنو قريظه ثلاثه. انكم مشرك العرب الموجودين في المدينه بقى الاوس والخزرج اللي انت ذكرته من الاول ايه؟ يهود بنو قريظه وبنو قينقاع وبنو النضير يهود. اما مشرك العرب قبل ذلك الاوس والخزرج. مين اللي دخل الاسلام لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاوس والايه؟ والخزرج. كان قبيله فيهم شعب بن عباده راسهم والثاني شعب بن مين؟ ابن معاذ. اي نعم. فدي الخبائل الخمسة الذين كانوا يسكنون المدينة الأبوية المنورة التي كانت تسمى بإيه؟ بيثرب، وإن شئت فقل طيبة، زاد الله طيبة. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ عن ابن عباس قال: كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب. أهل كتاب، ما المقصود بأهل كتاب؟ اليهود والنصارى. جميل. وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم. يعني أهل الكتاب يروا لأنفسهم فضل على المشركين اللي يعبدوا هما الولات والعزى ومناة والثالثة الأخرى. أما دول أهل إنجيل وتوراة، يعني أهل إيه؟ كتاب، أهل علم. فكانوا يقتدون بكثير من زعمهم. وكان من اللي كان يقتدي أنفسهم؟ المشركين يقتدوا مين؟ بأهل الكتاب. وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، يعني على جنب يعني. وذلك أكثر ما تكون المرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منقرا، يعني على ظهرها. أي نعم. ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه، إنها تعودت الشيء الذي أخذوه من اليهود، فوجدت شيئا غير ذلك فأنكرت على زوجها، وقالت إنما كنا ندى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. وإلا إيه؟ اصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى شرى أمرها، شرى يعني انتشر أمرها بين الناس، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرف لكم، فأتوا حرفة أنى شئتم. أنى شئتم يعني كيف شئتم؟ أي مقبلات ومقبلات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد، يعني كل ده لابد أن يكون في موضع إيه؟ الولد. طيب. ويحرم عليه أن يأتيها في دبورها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى حاطبا. ماذا يقصد بحاطبا؟ امرأة متلبسة بإيه؟ بالحج. من أتى حاطبا أو امرأة في دبورها. طيب، إذا جعل رجل ذكره على إلية امرأة، على إلية زوجته، هل ينسحب عليه ذلك؟ لا ينسحب. لماذا؟ لأنه لم يجعله في دبره. لم يجعله فين؟ في دبره. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حام حول الحمى أوشك أن يقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى هو إيه؟ صحر. طيب. ويحرم علي أن يأتيها في دبرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أطع حافظا أو امرأة في دبرها أو كائنا. أو إيه؟ أيوه، هات الفانيلا بتاعتك التخليل. ليه؟ فقط. هات الطعيم، هات الغمرة، العماد، عشان أعزك الخطر. خطر إزاي؟ عشان أعزك ليه الأصل؟ كل هذا لا يفعله إلا الكهنة والصحرة والعرافيش والمنجمين، وإن زعموا أنهم أهل القرآن، القرآن منهم بريء كبراءة اسم دم يعقوب، ولا يغرنك هذا. اللهم طهر البلاد والعباد من هؤلاء الكلاب يا رب العالمين. طيب، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فبالبعد عن الله ولا يصدقه، لا تقبل له صلاة من ايه؟ 40 يوم. 40 كم فريضة؟ 200 فريضة. 40 في 5 من 2. 200 فريضة لا تقبل مع أنه ما صدق. مع أنه ايه؟ فاضطر وصدقه والعياذ بالله يكفر. فصدقه ايه؟ وصبعته على المطلس. وينبغي لهما ان ينوي بنكاح فيهما اعتاب نفسيهما ونحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما فانه تكتب مضاربه فيما صدق له. لحديث ابي ذر رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور في الفجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم. قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحة فضل. جماعة الفقراء يقول للرسول عليه الصلاة والسلام دلوقتي جماعة الانبياء دول احنا موحدين وهم موحدين، احنا بنصوم وهم بنصوم، احنا بنصوم وهم بنصوم، احنا بنحب وهم بنحب، لكن هم يخرجون صدقات ونحن ليس عندنا الاموال فيسبقونا في الدرجات. ناس تتفكر طيب ناس تشتغل مع ربنا عز وجل نعمل ايه؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم ان بكل تسبيحه صدقه. تسبيحه يعني ايه؟ قال الله وبكل تكبيره صدقه. تكبيره يعني ايه؟ وبكل تهليله صدقه. تهليله يعني ايه؟ لا اله الا الله. وبكل تحميده صدقه يعني ايه؟ وامر بمعروف صدقه. ما فعله الان اسمه ايه؟ امر ونهي عن منكر صدقه. اذا مين بيتكلموا اثناء الدرس؟ وانا قلت له اسكت يا فلان، قال مالها عن ايه؟ عن منكر. ان ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم ايه؟ فوق صوت النبي. وهل انت نبي؟ حاشا وكلا، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكني اتكلم بكلام النبي عليه الصلاه والسلام، فلا ينبغي رفع الصوت على كلام الله عز وجل ولا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كائن من كان. طلع حبيبي عليه الصلاه والسلام. وفي قبل احدكم صدقه. قبل اي في ايمان الرجل لزوجته صدقه. يا سلام تسترجع بزوجتك بتاع حسنات؟ ايوه. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارايتم لو وضعها في حرام فكان عليه وزر، فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. وهذا الكلام ثابت في صحيح مسلم. طيب اذا الواحد لما يجي يتجوز يمر الزواج اول حاجه امتثال امر الله عز وجل. ازاي؟ ربنا قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. وانكحوا في ايه؟ ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا في ايه؟ يبقى انا لما اتجوز اتجوز امتثالا لايه؟ لامر الله تعالى. ده رقم واحد. طب رقم اثنين، لان الزواج يعين الانسان كل من منها يغض من ايه؟ من اكثر ما يحفظه ايه؟ فوزه. فالزواج يعين على غض الصفا وحفظ الايه؟ الفرج. طيب وبعدين ربنا قال وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن ايه؟ فروجهن. ان انا انوي ان اكون سببا في اعانه زوجتي على غض الصفا وحفظ الايه؟ الفرج. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد تزوجوا فعل ايه؟ الودود. الولود. الولود يعني ايه؟ كثيرة الولادة، وهي صيغة مبالغة على وزن ايه؟ فعول. على وزن ايه؟ فعول. اي نعم. فانا اصبحت كل هذه النوايا ان ربنا يغفر بولد او ببنت راكعة لله، ساجدة لله، موحدة. اي نعم. بنت موحدة. فتتسبب في نفس نفسها وفي نفس ابويها بعبوديتها لربها تبارك وتعالى. هذا بس. اي نعم. وربما تكون بنت افضل من ولد. ربما. اي نعم. لو ربنا رزقنا بولد عشان الله. بتعرف جنبه وحشيش وبتاع نساء. ده نازل ولا جار. هذا يتسبب في الضر ولا يتسبب في النفع. ولو رزقنا الله بفتاة موحدة منتقبة مصلية تلاية للقرآن، تلاية على وزن ايه؟ تعالى كثيرة ايه؟ التلاوة. اي نعم. تلاية للقرآن، زكارة، شكارة لمولاها الذي خلقها وسواها، قوامة لله، لتنفع نفسها ووالديها ولا لا؟ واولادها وزوجها. اي نعم. طيب بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ ثم وجوب الوليمة. الواحد لما يتزوج يسوي وليمة. الوليمة دي فلان يذبح خمس شياه، مش قادر يذبح شاه، مش قادر يذبح وزه وبط، مش قادر يجيب سندوتشات طعميه. الله، في وليمة سندوتشات طعميه؟ ايوه، في وليمة سندوتشات طعميه. لا يكلف الله نفسا ايه؟ الا وسعها. فاتقوا الله ايه؟ بطل. على قد الحافه ايه؟ مجد الجنين. لكن الوليمه مطلوبه، الوليمه ايه؟ هي مشروعه، لكنها محل خلاف بين اهل العلم. جمهور العلماء على سنيتها، وبعض اهل العلم قالوا بوجوبها على القصد. اسمعوا، ولا بد من عمل وليمه بعد الدخول. ماذا تكون الوليمه؟ بعد الدخول. اي نعم، ولا بد من عمل وليمه بعد الدخول لامر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها. ولحديث مريضه بن الصفيف قال: لما خطب علي فاطمه رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لا بد للحرص من وليمه، انه لا بد للحرص من وليمه. لكن الوليمه بعد ايه يا اخوانا؟ بعد الدخول. اي نعم. قال بارك الله فيه: وينبغي ان يلاحظ فيها امور. تنبه، ينبغي ان يلاحظ في الوليمه امور. تنبه والله. الاول ان تكون ثلاثه ايام. واحد يقول يا خراب بيت، ثلاثه ايام لا تنسى خراب بيتك ولا حاجه، يا عمار بيتك. لما تطبق السنه يبقى يا عمار بيتك، ولما تترك تطبيق السنه يبقى يا خراب بيتك. اي نعم. وزي ما احنا اتفقنا لا يكلف هو نفسه الايه؟ الا وسعها. وبعدين انا ممكن مثلا اليوم الاولاني ادعي 100 واحد، مانيش قادر. قال لك خمسه، مش قادر. ادعي 10. ادعي 10. واليوم الثاني ادعي 7، واليوم الثالث ادعي 5. ده ممكن. هذا ممكن ادعي 3 3 3. كل واحد على قدر استطاعته. على قدر ايه؟ استطاعته. يبقى ان تكون ثلاثه ايام عقب الدخول، لانه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن انس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفيه وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمه ثلاثه ايام، وجعل الوليمه اليوم ثلاثه ايام. والثاني ان يدعو الصالحين اليها، فقراء كانوا او اغنياء. يدعو الصالحين اليها، فقراء كانوا بايه؟ او اغنياء. يعني بقول لك شر الطعام طعام الوليمه. اي نعم. يدعى اليها الاغنياء دون الفقراء. طيب. الرسول عليه الصلاه والسلام قال في حديث الحسن عند ابي داود والترمذي: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا فقي. طيب. الثالث ان يولم بشاه او اكثر ان وجد كعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: اولم ولو بشاه، اولم ولو بشاه. وعن انس قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم على امراه من نسائه ما اولم على زينب، فانه ذبح شاه. زينب بنت من يا محمد؟ بنت جحش. اسمع. قالت امنا زينب رضي الله تعالى عنها مفاخرة مباهية على زاراتها، اي على ضرائرها، وان شئت فقل اخواتها من باب اولى. قالت زوجات النبي: لقد زوجكن اهاليكن، كل واحدة فيكم ولي ابوها. اي نعم، او اقرب الناس اليها. وزوجني الله من فوق سبع السماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كهف لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، وكان امر الله ايه؟ فكانت تقول: زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع السماوات. اي نعم. وحق لها ان تتفاخر، وحق لها ان تتباهى. رضي الله تعالى عن امنا زينب القرشيه الهاشميه الشريفه الحكيمه النتيبه الاصيله، رضي الله تعالى عنها التقيه النقيه الورعه الصالحه. طيب، الله فيكم. ثم ماذا؟ ثم يجوز ان تؤدي الوليمة بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم. في حديث انس قال: اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة يبني عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين الى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم. امر بالانطاق. امر بايه؟ بالانطاق. الانطاق جمع ايه؟ نطق. هو بفاق من الجلد. ولذلك لما نلقى واحد كده ما بيفهمش نقول له يا نطق، خدت مشكله ولا ايه؟ نقول له انت نطق. اي نعم. فالانطاق جمع نطق، هو النطع والبصاق من الجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالانطاق تلقى بها من التم والاقط. الاقط هو اللبن المجفف، مش النيزه، لا، ناس مجفف فيها زي الحجاره كده. ده اهل الاردن وفلسطين بيجيبوا لبن الشياه ويجففوه من زي الحجاره كده، وبعدين يطبخوا رز ويحطوا عليه لون اصفر، ويجيبوا اللبن المجمد ده اللي اسمه الاقط ويحطوه في ميه على النار سخنه فيتشاف يعني، يفك يعني، فالميه تبقى ايه؟ تبقى لبن. ثم يضعون هذا الماء الساخن على الرز او لحم الغنم والماعز، ويضعون لك الطريقه الكبيره يسموها ستر، وعليها الرز وعليها ذبيحه كامله، ورأس الذبيحه مطبوخ ومسلوق ومفتوح، وفي سرطان بعيدان بازونس حتى اين اخواننا دولا. يا اخوان اول ما روحوا الاردن دولا دول الاكل نار ملتهب، وهم يسموا الله تعالى ويجعلون كورا، يجيبوا كده الايه؟ كوره كده يكوروها كده، وبهذا البناد الادمي بالابهام كده يقوم زقوا كده ثلاث اربع كرات حد يقول لك الحمد لله، والواحد لسه ما قالش بسم الله، لسه الواحد ما بيتكلمش، الرز سخن ولسه اول معلقه، والناس خلصوا الاكل احنا ما عملناش حاجه، وقعدنا متسوحين ثلاث اربع فصوص بالطريقه دي. فبقى ناكل بقى اطلع لي كده ايه؟ لما طلعنا بقى لدرجه التدريب شبه الانسان. ايوه طول ما نعرف ناكل ايه؟ مثله ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك يا رب. ايوه. وبهذه المناسبه لما بيحصل مشاكل يعني مثلا واحد خبط واحد بالسياره على الحمر يعني، فهذا المقتول بيقول اهل القاتل حاجة اسمها جاهة، فالجاهة دي يذهب فيها وكهاء الناس. يعني دعوا العبد الفقير الى الله بالجاهة يعني. فاصبح في بعض المصر التنازلين دخلنا مطعم متجسد، ففي راجل بزواري مختار، مختار ده يعني ايه؟ رأس القبيلة. طيب ما شاء الله تبارك الله لا قوة الا بالله. الراجل ده كان الله يرحمه كله عزيز، كان من اهل الصواب خمس جماعة، وكان يحب العلماء ويحفظ قوس العلم، وكان صواب الفجر لا تفوت، وكان حين ذاك الخامسة والسبعين من عمره. أنا وكان على وجنتين وجنتان. المهم هي الفريقة تبارك الله تبارك الله تبارك الله بسم الله ما شاء الله خبط 2 كيلو لحمة مشوية. كتب أنا أنا قاعد الفريقة قلت اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله، عشان ما احسبش راجل ولا عينه ما شاء الله. هو ضحك قال لا تاخذني يا سيدي الشيخ، ده مختصر، قال لا تاخذني يا سيدي الشيخ انا ما فطرتش، ما سلمت الا كفتين زيت وخمس مضغوط برد. قلت اعانك الله ما فطرتش، اعانك الله وكلت بجد، قلت اعانك الله ما فطرتش. طب كفتين زيت، كفتين يعني زيت دول زيت زيتون، زيت زيتون ده اصلي، ان الزيت عندهم بقى واقفين قالوا السيني ولا ايه؟ والزيتون واقفين قال الذي باركنا ايه؟ حوله، والاردن دي تدخل في قوله تعالى حق. ايوه زيت زيتون اصلي، شرب كفتين زيت، واكل خمس مضات بلدي، فكل ما بفطرتش. قلت اعانك الله، نسال الله ان يجعله عونا للطاعه. لكن الحقيقه الناس طيبين جدا وكرماء جدا، يعني نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا نزكي على الله احد، وناس اهل عشره واهل الفه، ذلك فيهم اللهم امين. وحقيقة عشنا عندهم اكرمونا كرمهم الله. طيب صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا بارك الله فيه امر بالانصار فالقى من التمر والاقر. كل الحكايات دي عشان كلمة الاقر اللي هو اللبن المجفف. اي نعم. الاقر والتمر طبعا التمر البلد اللي هي من البقرة من الجاموسة من الشاة. فالناس دي اصرفوا بقى على ايه؟ على الزيتون والزيت واللحم البلدي والسمن البلدي وكل هذه الاشياء ويجلسون في الايه؟ يفترشون الارض ويلتحقون السماء حاجات كلها كده ايه؟ رباني رباني رباني. فدي من الامور التي تتسبب في بعض الصحه والعافيه. اما حاجات بقى الله المستعان ربنا يستر. طيب فكانت وليمه ايوه هذه الوليمه كانت عباره عن سلف واصل وسلف. ولا يجوز ان يخص بالدعوه الاغنياء دون الفقراء. يعني طعام الوليمه يكون فيه فقراء واغنياء. فقراء وايه؟ اغنياء. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من يأتيها ويدعى لها من يخباها. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يعني لو حد دعت الوليمة يجب تنفذ الدعوة ما لم يكن فيها مخالفة شرعية. تقول تروح للوليمة وفيها فضل وضمر ورأس واختبار. تروح؟ لا. إلا إذا كنت تتذهب فتنهاهم عن المنكر وكلمتك مسموعة عندهم. مش لما تنهاهم عن المنكر يقعد يغمز عينيه وحواسه وبلسانه. أيوه يا عبد الشيخ خد على جناحك ادعنا يا مولانا فتنسبها لله سيدنا الى اخر هذه الكلمات التي يخصب بها الاستهزاء بمن ينهى عن المنكر فهذا يكون من سوء الادب. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثالث الصحيحين اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها. الحديث وينبغي ان يجيب ولو كان صائما لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم من الطعام فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي وان كان صائما فليصلي ما معنى فليصلي اي فليدعو له لان الصلاه في اللغه العربيه معناها ايه؟ الدعاء. طب من يعرف لي الصلاه شرعا؟ ما شاء الله احفظ الله اليك يا اخي. اقوال مخصوصه افعال مخصوصه مفتتحه بالتكبير ومفتتحه بالتسبيح يقصد بها التعبد لله رب العالمين. طيب هي التعريف الشرعي بالصلاه. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم وله ان يفطر ان كان متطوعا في صيامه لا سيما اذا الح عليه الداعي بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء فرق. والحديث في مسلم. يعني هو أمير إيه؟ هو أمير نفسه. إن شاء طعم وإن شاء إيه؟ فرق. هو أمير نفسه. طيب. استحب لمن حضر الدعوة أمران. الأول أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وأنواع. يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. وهذا كان في مسلم. فيقول اللهم اغفر من اطعمني واسق من سقاني. وهذا كان في مسلم. او يقول اكل طعامكم الابرار صلت عليكم الملائكه اغفر عندكم الصائمون. وهذا ثابت عند ابي داود. يقول احنا في وصلت عليكم الملائكه الا جبريل. يقول لك تقول له ليه؟ يقول لك ما فيهوش شاي. هذا كفر يا حبيبي. هذا كفر بالله عز وجل. بتستخف دمك. هذا كفر بالله لان قلت بالله واياته ورسوله كنتم ايه؟ تستهزئون. هذا كفر يا اخوان. والناس تضحك وتقول والله ضحكتنا وفرفشتنا. انت كفرتنا ما ضحكتنا وما فرفشتنا. احزنتنا بالكفر الذي اوقعت نفسك فيه ايها الجهول المجهال الجاهل الجهيل انت واضرابك واشكالك وامثالك ومن كان على شاكلتك قبل مولاك الذي انعم عليك بنعمة الله لتذكره وتشكره وتأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بغير المنكر. اسأل الله ان يتوب علي وعليكم. طيب طبعا في واحد لك دايما يقول له دون عزك شكرا عفوا وده مش حرام، لكن الاولى والافضل والاطيب والاجمل ان تقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده كلام جميل. ثم ماذا؟ ثم الدعاء له ولزوجه بالخير والبركه كما سبق في الثانيه للنكاح. بعد كده كده يقول له بالرفاء والبنين او في المدن. يا ايها المتمدن انما قلته قولا يشابه الغرب. والرسول عليه الصلاه والسلام قال من تشبه بقوم ايه فهو منهم، وانما الوارث ان تقول بارك الله لكم وعليكم وجعل لكم في خير. فان لم تكن حافظا فاذكروا بين ادريكم او عن بركه. اين اما بالرفاء والبنين دي ممنوعه. اي نعم. طيب ثم ماذا؟ وكلمة مبروك من الناحية اللغوية غلط. اي نعم. مبروك من بركة يملك بروكا. مبروك الجنة. فالصواب مبارك. صواب اللغة. صواب اللغة ايه؟ مبارك. طيب. ولا يجوز حضور الدعوة اذا اشتملت على معصية الا ان يقصد انكارها ومحاولة ازالتها. فإن أجيبت وإلا وجب الرجوع. يعني أنت أخوك بالجواز، أخوك جايب حاجات فيها مخالفات. تنصح فإن لم ينتصح فلا تحصل. هيدعم. هو يغضب ولا ربنا يغضب عليك. صح ولا لا؟ وبكره يتعلم بعد أيام، وإن ما اتعلمش كان مش مسؤول. ما دمت أنا قمت بالذي أمرني الله به، ألا هو الدعوة إلي على بصيرة بالحكمة والمغرور الحسنة. ولا بأس بعدما ينتهي أخي من الخرافات والضلالات التي يفعلها أن أذهب إليه كمدرس. يعني هذا لا يمنعني من أداء الواجب. مش أقول بقى بركة يا جماعة عشان ما بطلش وأهرب وأعمل زي متدين حتى إزاي ويكون يعني سبت الدين أعمله سبب إن أنا أخلع من الواجب. لا حتى إزاي أبد بعد ما يخلص من المنكرات أنا أقول بركة الله لكم وعليكم وعليكم بخير ونقف بالدين او بالقليل على قبل ربنا يقدرها. فلا يتجع على عمل الايه الواجب اللي هو عرف قائم بين الناس، وهذا العرف القائم يوافق الشريعة ولا يصطدم مع الشريعة. اخبار كيف؟ طيب. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك عن علي قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى البيت الطويل فقلت يا رسول الله ما ارجعك بابي انت وامي؟ قال ان في البيت سترا فيه تقاوير. في حته ستاره على الشباك كده، الستاره دي عليها تقاوير. وان الملائكه لا تدخل بيتا فيه تقاوير. وان الملائكه لا تدخل بيتا فيه ايه؟ اخبار الناس الثالثه. يقول لك شوف بقى يا سيدي المقصود بالتصاوير التماثيل. هذا هو كان في ساعه سر يعني بس كان عليها صور. فصارها ازاي دي؟ هي تفسر نفسها بنفسها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. يبقى شوف من الفلسفة اللي انت عايش فيها دي وسلم لما قاله الله تعالى وسلم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واجري تطهر بيتك من جميع الصور المعلقة. انت والله العظيم والله العظيم بتحسك من رجلك الجنة كما نريد ولا نخصك. انت بتحس راس ولكن دماغك وفقر العملية بالمنطق والفلسفة. العملية مش بالمنطق والفلسفة والخبرة، العملية قال الله تعالى قال رسول. فهذا حكي فتح يا شحات ولا لسه؟ طيب طلع عجبك. طيب انت نحكي لك شوية. طيب. ولا يجوز حضور الدعوة. طيب كل اللي كان مع عايز ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا التصاوير على الذكر ابى ان يدخل. طب ليه؟ ما ارجعك بابي انت وامي؟ قال ان في البيت سترا فيه تصاوير وان الملائكه لا تدخل بيتا فيه تصاوير. هذا الحديث بارك الله فيك رواه ابن ماجه وابو يعلى بإسناد صححه الألباني رحمه الله. الآن لك أن تذهب إلى ذلك. فشوف كل صور الفتن قال ولا ماشي؟ أنا خايف عليه. تموت وتأمر ربنا وأنت متلذذ بالمعصية دي. ربنا يقول لك لقد شقت عبدا من عبادي إليك يعلمك ولكنك أصررت على ما تراه أنت. فتعذب يا مسكين وأنت قد علمت الحق. بارك الله أن يوفقني وإياك للعمل به وأن نكون من الدعاة إليه. قولوا أمين يا إخوان. طيب. وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم. وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو أن رجلا صنع له طعاما فدعا فقال أبي البيت صورة قبل ما يجي يعني هو عدمه قبل ما يجي لم دعوة قال له أبي البيت صورة أبي البيت صورة قال نعم فأبى أن يدخل حتى يعني أزار الصورة ثم دخل الله ومرة كان معايا أخ من الإخوة سامع تجد وهو رجل نحسبه فرح قال ينزل على الله يحفظه فدخلنا مكان بيته فأول ما دخل هو راجل كبير أول ما دخل لقى الصوت من غير يحرم على الصوت أو جاوب مقطعه ولا بالسكان فهو بصلي فلان يوجه الواجهة متغير قال أنت زعلان قلت له أيوه زعلان ومن سطح كمان قال لي ليه قلت له ده ينفع فيه أنت ولي أمر المسلمين قال لي لا أنت كيف تغير من منكر باليد حينما تكون ولي أمر المسلمين تغير منكر باليد لكن احنا علينا ان نذكر الناس بالادب والحكمه ان وفقهم الله للعمل الحمد لله واذا لم يوفقهم الله للعمل ربما عدم اخلاص منا ربما عدم توفيق من الله له اما ان نغير المنكر بايدينا فنحن لسنا اولياء امور المسلمين هل يعني لا رد غلط اي قلت له ايوه غلط اخلاص حتى انا ذلك واذا الراجل صاحب البيت الحقيقه ما قالش حاجه وهذا من حسن هذا به. طيب طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده. بيده يا اخوانا على ولي الامر. فمثلا انت في بيتك تغير منكر بايدك لانك انت ولي الامر. طيب فمن لم يستطع بلسانه هذا لمن كان عنده علم في المساله ورؤس الحكمه في التوصيل. طيب فمن لم يستطع فبقلبه ومعنى فبقلبه اي لا ياتي هو هذا المنكر وينهى الاخرين عنه وينهى الاخرين ايه حد وصلى الله وقال البخاري ودعا ابن عمر ابا ايوب فراى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت اخشى عليه فلم اكن اخشى عليه فوالله لا اطعم لكم طعاما وركب قال لا اطعم لكم طعاما اي حتى تزيل هذه الصوره وبهذا القدر كفايه حتى نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتمم الكلام في كتاب النكاح تأمين المولى عز وجل ان ييسر الزواج لجميع الشباب المسلمين وان ييسر الزواج لجميع الشابات المسلمات ويرزق الصالحين والصالحات والمستقيم المرتقات امين يا رب العالمين والى ذلك الشكر. الله أكبر الله.